بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الوجوه وجوه لا ترى إلا في الخير، لا ترى إلا في الصلاة وفي مجامع الخير وفي دروس الهدى وفي حلقات الذكر. وهذه الوجوه الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، وجوه الذين قال الله فيهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ومن الوجوه وجوه لا ترى إلا في الشر، ولا ترى إلا في مجامع الفساد وفي الساعات الحمراء المؤلمة من ساعات البغي والفجور، وأولئك لهم عذاب أليم. عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل إلى السوق فرأى سارقا سرق، ورأى ثلة من الناس يطاردون السارق، قال: ما لكم؟ ستره الله وتفضحونه، قبح الله تلك الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. وأبو هريرة دخل إلى المسجد فرأى حلقا حلقا من الناس يتحدثون بالآيات والأحاديث، فأتى إلى تجار الدنيا وهم يبيعون الطعام والحب والزبيب والتمر في السوق، فقال: أتريدون ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. قال: فإنه يوزع اليوم أو الآن في المسجد. فتركوا تجارتهم وتسابقوا إلى أبواب مسجده صلى الله عليه وسلم، فما رأوا حبا ولا تمرا ولا زبيبا ولا دقيقا، وإنما رأوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. رأوا حلقا من الذكر، ووجوها ناصعة من الإيمان، وسجدات تلوح على الجباه، وقلوب تتحرك بلا إله إلا الله، من تبقى منهم تقول: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السارق. قال التجار: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ قال: ما وذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلق الذكر تفسير وحديث. قال: فهذا والذي نفس أبي هريرة بيده ميراثه صلى الله عليه وسلم، ما ترك درهما ولا دينارا ولا دارا ولا عقارا، وإنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع القيم. والسورة التي نحن بصددها سورة البقرة، وهي عظيمة جد عظيمة ومذهلة جد مذهلة. أما عظمتها فتأتي أنها أكبر سورة في القرآن، وهي صرادق القرآن. ثم تأتي كذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ثم إنها حفلت بالأحكام، فأولها تكلمت عن المؤمنين، ثم تكلمت عن الكافرين، ثم تكلمت عن المنافقين، ثم دعت الناس لتوحيد رب العالمين أجمعين، ثم نزلت نزلات استطلاعية كما يقول سيد قطب، نزلات نسف وإبادة على بني إسرائيل. فلما انتهى الله من بني إسرائيل أتى بالأحكام، ما بين نكاح وطلاق وقصاص، وما بين صيام وحج، ثم ختمها بالنفقة، وفي غضونها أعاجيب وقصص لبني إسرائيل. فسبحان الله، كم حوت من حكم. عرض صلى الله عليه وسلم لشباب يريدون الغزوة، فقال: أيكم أكثر أخذا للقرآن؟ فقال شاب: أنا يا رسول الله أحفظ سورة البقرة. قال: أتحفظها؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فالإمرة بمثل هذا، والتصدر والتقدم في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول عمر كما في صحيح مسلم رضي الله عن عمر وأرضاه ورحم الله مسلما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومع الثياب ومع النور ومع الروعة والجمال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذه الآيتان أو هاتان الآيتان أتتا بعد أن نادى الله جميعا سبحانه وتعالى الناس لعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر سبحانه وتعالى نعمه وما أودعه في الأرض من ثمرات وخيرات، غمرك بالنعم من مشاش رأسك إلى أخمص قدميك، تتقلف في نعمة الله وتمشي في ستر الله وتشرب ماء الله وتأكل رزق الله، فأين تذهب من نعم الله؟ ولذلك قالوا لبعض أهل العلم: كيف نتفكر في النعم؟ قال: تفكروا في الطعام كيف تأكلونه وكيف تخرجونه. وقد ذكرنا أن ابن السماك قال لهارون الرشيد: يا هارون أسألك بالله لو منعت شربه أتبتديها بنصف مالك ملكك؟ قال: إي والله. فلما شرب قال: يا هارون أسألك بالله تبتدي إخراج الشربة هذه من جسمك بنصف ملكك؟ قال: إي والله. قال: ملك لا يساوي شربه ليس بملك. وذكر أهل السير والتواريخ أن عابدا من عباد بني إسرائيل وبنو إسرائيل فيهم عجب عجيب، سوف يذكر الله لنا من عاجبهم أمورا تذهل وتشيب الرأس، ويقول عليه الصلاة والسلام: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. عابد من عباد بني إسرائيل عجل في جزيرة ما عنده جليس يؤذيه ولا امرأة تقليه ولا عنده جار كذلك يؤذيه ويشتمه ويسبه، إنما عابد كان عابدا لله صباح مساء، عنده رمانة يأكل منها وعنده عين سجادة باردة يشرب منها. فلما عبد الله 500 عام 500 سنة توفاه الله الذي يتوفى الأنفس، فحاسبه ربه قال: يا عبدي أتريد الجنة بعملك أم تريد الجنة برحمتي؟ والله أرحم الراحمين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن يترمده الله برحمته. وفي لفظ مسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيا من ظن أنه أكثر من الصلاة كأنك ما صليت، ويا من ظن أنه أكثر من الصيام والجهاد والصدقة والبر والإحسان كأنك ما تصدقت ولا وصلت ولا بررت ولا فعلت. غمرتك نعم الله فعملك كأنه ذرة في بحر، إذن فهو هباء منثور. فحاسبه الله، ولكن هذا العبد اضطر بعمله. صلاة 500 سنة وصيام 500 سنة وذكر 500 سنة، قال: بل أدخل الجنة بعملي. ولذلك لابن القيم وقفة عجيبة عملاقة على عادته وعلى تيقظه وذكائه، يقول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ الله يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بصلاتكم بصيامكم بجهادكم بحجكم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي ويقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا برحمة الواحد الأحد. قال ابن القيم: ويجمع بينهما بأحد جمعين. أما المنازل وهو الذي يرجحه، أما نزول المنازل داخل الجنة وارتفاع الدرجات فهو بأعمالنا، وأما الدخول الأول فبرحمة الله. إذن فالدخول والله لا يحصل لك إلا برحمة أرحم الراحمين، وإن لم تدركك رحمته فقد تقطعت بك الحبال وانتهت بك الأسباب وتدهدأت عليك الجبال وضاعت عليك الحيل. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولذلك ذكر ابن تيمية وغيره المكفرات العشر، منها الحسنات الماحية أي الأعمال الصالحة والمصائب المكفرة ودعوات المؤمنين وما يجده الإنسان في سكرات الموت، وما تجده في القبر مكفر، وما تجده يوم العرض الأكبر مكفر، وما تجده عند الصراط والميزان والحوض مكفر، وشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مكفر، وشفاعة الأخيار من الأولياء مكفر. ف ثم تأتي العاشرة رحمة أرحم الراحمين. قال: فإن لم تدركك رحمة أرحم الراحمين فقد شردت على ربك كما يشرد البعير الشارد على أهله. من يرحمك إذا لم يرحمك الله؟ فابن القيم يرتضي هذا الدمع، قال: الدخول برحمة الواحد الأحد، ونزول المنازل، نزول المنازل بالأعمال بالدرجات. ولذلك بعض الناس يرى في الجنة ككوكب الدري، والناس بعضهم في ربض الجنة وبعضهم في الدرجة الثانية، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فأما أبو بكر فلا تسأل عن درجته، نراه كالربابة البيضاء لمن دخل الجنة، فهو في المنزلة الأولى من الصالحين بعد الأنبياء والرسل، ثم يتلو عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأتي الناس على حسب منازلهم. والمحروم من حرم دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبعض الناس يجمع بجمع آخر، قال: عمله من رحمة الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة إلا برحمة الله، كما قال: قال عمل الناس من رحمته سبحانه وتعالى، فيرحمهم فيعملون صالحا ثم ينزلهم ويدخلهم الجنة بعملهم. هذا جمع آخر. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يا أيها الناس، يا عباقرة الدنيا، يا أشياء المعمورة، يا من ظن أنه فصيحا أو بليغا أو شاعرا مجيدا أو صحفيا أو قصصيا أو مسرحيا، تعال إلى القرآن. هذا إعلان التحدي، وهو إعلان ما تحدي ولا دوبها من 15 قرنا. ومن في رأسه شيء فليأتي، ومن في رأسه حب لم يطحنه اليقين والتوحيد والعقيدة الصحيحة فليقاوم ولو بآية أو بسورة. إن كنتم في ريب في شك، وقد سبق في أول السورة أن قلنا أن الريب يطلق على الشك وعلى التهمة، أما الشك فهو الارتياب في القلب. يقول الله: إن كنتم في ريب من صدق هذا القرآن، أما صدقتم؟ أما تعلمون أنه حق؟ أما تدرون أنه صدق كالفجر؟ إن كنتم شاكين فتعالوا بسورة من مثله. وقيل: إن كنتم في اتهام لهذا القرآن. يقول جميل بثينة في إحلال الريبة محل التهمة، محل الريبة، تقول: بثين يا جميل أربتني، فقلت: فلانا يا بثين مريب. يعني تقول: اتهمتني، فيقول هو: وأنت متهمة، فكلنا متهمون. وهذا جميل أذكره، ومجنون ليلى وكثير عزة والشريف الرضي وأمثالهم من شعراء المرأة وأبي نواس، أذكرهم للاستشهاد بشعرهم. وإلا ليست حياة المؤمن كحياة هؤلاء، حياة 60 سنة في امرأة يحبها ويولول بصوتها وبشعرها وأسنانها، 60 سنة ليست بحياة، حياة الذين لا يعقلون، حياة الذين لا يعلمون. ليس في الدنيا حياة مسرح، ولا حياة أغنية، ولا حياة فن. قال: كم عمرك في الفن؟ قال: عمري 40 سنة. 40 صفر، و40 في الظلام، و40 وأنت ضايع، و40 وأنت ما رأيت النور أبدا. ميلادك يوم تتوب توبة نصوحة. قيل لأحد الصالحين: كم عمرك وهو في 60؟ قال: 2 سنين. قالوا: سبحان الله، أنت في 60؟ قال: ما تبت إلا قبل 2 سنين. أما 58 فكانت ضياع. فميلادنا يبدأ من يوم نتوب توبة نصوحة. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولذلك كررت وسوف أكرر ويكرر كلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى، قال: للإنسان ميلادان: الميلاد الأول يوم أتت به أمه، والميلاد الثاني يوم تاب إلى الله وأقبل إلى الله. فأما الميلاد الأول فالناس مشتركون فيه، الثور يلد تأتي به أمه، والنعجة والدجاجة والحمامة والإنسان، الإنسان سواء هنا أو هناك، الخواجة الأشقر الأسود الأحمر، هذا ميلاد. لكن الميلاد الثاني لا يلده إلا المؤمن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عمر كم عمره؟ 63 سنة. أسلم وهو شاب لكن شطب على عمره الأول، ميلاده يوم قال لا إله إلا الله. سعد بن معاذ أسلم وعمره 30 سنة، فشطب على 30 وألغاها من الحساب وبقيت له 7 سنوات وهي عند الله خير من 7 قرون. عمر بن عبد العزيز عاش 40 سنة أما 30 شهرا فتولى أمر الأمة وما قبلها لم يحتسب من عمره، حتى يقول له الشاعر: عليك سلام الله وقفا، عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. ما لك عمر؟ أنت عمرك 30 شهرا. ولذلك بعض الناس يعيش في الإسلام سنة خير عند الله من 30 قرنا، وبعضهم يعيش 100 سنة وهي لا تساوي لحظة واحدة. فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. وإن كنتم في ريب، كنا في شك، يا أيها الناس، قال أهل التفسير الخطاب للناس عامة: مما نزلنا في القرآن تأتي أنزلنا وتأتي نزلنا. وللسيوطي وأمثاله لطائف في هذا، يقول: إذا قال نزلنا فهو على التفصيل، يعني نزلناها آية آية، سورة سورة، مقطعا مقطعا. وإذا قال أنزلنا فمعناها أنزلنا القرآن مرة واحدة من السماء السابعة أو من اللوح المحفوظ وهو الصحيح إلى سماء الدنيا. إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. وإذا قال نزلنا فمعناه آية آية منجما مقطعا. وإن كنتم يا أيها الناس، يا أيها العرب الأرباب، والله عز وجل علمكم هذه من المبادئ التي تحفظ، يتحدى الناس والأجيال بما أجادوا فيه من العلم، كل علم يجيدون فيه أو فن يتحداهم به. موسى عليه السلام أتى إلى قوم معهم السحر، بلغوا في السحر الذروة، فأعطاه الله العصا فتلقفت ما صنعوا، وأخذت حتى عصيهم وحبالهم فأكلتها جميعا في بطنها فتغلب عليه. إبراهيم عليه السلام أتى إلى قوم بلغوا الذروة في علم الفلك وعلم النجوم، فتحداهم بذلك فبلغ عليهم وأربع عليهم. عيسى عليه السلام أتى إلى قوم أهل طب وأهل تخصص، فأعطاه الله إحياء الميت بإذنه، وإبراء الأكمه بإذنه أن يبصر، وإبراء الأبرص بإذنه أن يذهب مرضه. محمد عليه الصلاة والسلام أتى إلى العرب العرباء، أفصح أمة أخرجت للناس، العربي البدوي في خيمته تخرجه فيلقي خطبة طنانة رنانة، لا يلحن ولا يتلعثم ولا ينسى ولا يخطئ. الأعرابي يأتي من عند شاته وناقته فيلقي قصيدة تقارب 200 بيت أو 100 بيت، كلها على نسج رفيع، ما عنده قلم ولا ورقة، يحفظها في ذهنه كأنها قذائف. فأتى صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع من أفصح المجتمعات فأعطاه الله القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: تعالى هذا القرآن وأنتم أفصح العرب، وأنتم أفصح الناس، وأنتم أفصح للدنيا، هذا هو القرآن فأين شعراؤكم؟ هذا هو القرآن فأين خطباؤكم؟ هذا هو القرآن فأين فصحاؤكم؟ ولذلك لم يسمع أنهم أرادوا أن يتحدوا القرآن لكن بهتوا. يقول جبير بن مطعم بن عدي، أبوه المطعم بن عدي هو الذي أجار الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة ليطوف، وقتل كافرا أو مات كافرا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر: والله والذي نفسي بيده لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت هؤلاء النسل له، يعني عفوت عنه. ابنه جبير هذا يقول: أقسمت باللات والعزى لا أسلم ولا أؤمن بمحمد أبدا. لكن القرآن كما يقول سيد قطب غيره نفاذ، ينفذ، يخترق جدار الصوت. فلذلك أقسم: لا يؤمن ولا يسلم ولا يشهد أن لا إله إلا الله. قال فذهب، قال: فقلت لماذا لا أكثر من الحرم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أتى في مكة يصلي بالناس صلاة المغرب، فالرجل يقول: لا أدخل الحرم لئلا أسمع شيئا من القرآن فيقع في قلبي فأسلم وأنا حلف. فأتى بناقته حول الحرم، ما دخل، فسمع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام يرتفع من الحرم، وكان صوته فيه صحالة وفيه جباهة وفيه قوة ونبرة تصل إلى القلوب مباشرة، يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. قال: فوالله لقد كاد قلبي أن يطير، وصل القرآن إلى قلبه، فترك الناقة ونزل ودخل الحرم يتخطى الصفوف ويركب الصفوف حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع يده في يده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني الذي أبو هريرة حسنة من حسناته وتلميذ من مدرسته أتى سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث فارتحل بناقته من بلاد زهران. سبحانك يا رب، تأتي بسلمان من بلاد فارس ومن كرمان، وتأتي بالطفيل من زهران، وتأتي بصهيب من بلاد الرومان، وتأتي ببلاد من السودان، ويسلمون ويؤمنون ويدخلون الجنة، وأبو لهب وأبو طالب عند الركن والحطيم يتردون في نار جهنم. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. فأتى الطفيل ابن عمرو الدوسي، سمع، كان شاعرا مجيدا خطيبا يعرف الكلام، عاقل، رجل داهية، قال: فركبت ناقتي وسمعت أن العرب سمعت بقدوم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما إن نزلت مكة إلا وتعلقت قريش بناقتي. كلما أتى إنسان من خارج قريش تعلقوا بناقتي. انتبه، عندنا رجل مجنون، معنا ساحر في هذا المكان، رجل جالس في الحرم معسوه يتكلم بلا عقل، انتبه، احذر. قال: فوالله ما زالوا بي حتى خوفوني منه، حتى أخذت القطن فوضعته في أذني. لكن القرآن أقوى من القطن، والقرآن يدخل ولو كان في الأذن قطن، والقرآن يصل إلى القلوب. قال: فدخلت فرأيته في الحرم ما أراه إلا ساحرا أو كاهنا. الدعاية الرخيصة، الشائعات المغرضة، هذه جعلت من الرسول عليه الصلاة والسلام ساحرا وشاعر، وما صاحبكم بمجنون. والله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان ينظر إليه، قال: فكنت لا أسمعه يقرأ فلا أسمع شيئا، القطن في الأذن، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: فما زلت أقترب، فقلت في نفسي: أراد الله هدايته، لماذا لا أضع القطن وأنا رجل لبيب فاهم شاعر، أعرف جذل الكلام من هزل الكلام، فإن سمعت شيئا عجبني اتبعته وإلا تركته. قال: فلما وضعت القطن، ويوم وضع القطن في تلك اللحظة، وإذا بالقرآن يصل إلى أذنه ويدخل إلى قلبه، فينتفض ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويضع يده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هو القرآن الذي يريده الله أن يوصله إلى الناس. يقول: يا أيها الناس، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من هو عبده؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يكن رسولنا ولم يكن نبينا لسببين. السبب الأول كما قال أهل العلم، لأن الله نادى الناس في أول المقطع لعبادته، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيقول مثل ماذا؟ مثل محمد عبدنا، ولم يكن رسولنا. والله إذا أراد أن ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام على قضية في بيته قال: يا أيها النبي. وإذا أراد أن يخبره بقضية من قضايا الرسالة قال: يا أيها الرسول. اسمع إلى قضايا الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم يتحدث عن الزوجات. يا أيها النبي قل لي لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآيات. فهو يناديه بهذه القضايا الاجتماعية بالنبي، ويناديه بالرسالة للعالمين، ويناديه بالعبودية في موطن التشريع. فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مثل من؟ مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم. أعبد الناس وأعرف الناس. وإذا أراد الله عز وجل أن يتحدث عن التوحيد والشرك أتى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيب. ولم يقل أرسلني، وإنما قال بعثني، لأنه بتوحيد كأنه بعث في أموات. يقول أحمد شوقي شاعر أمير الشعراء كما يسمونه، يقول: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يقول: إن كان عيسى عليه السلام يبري ويحيي الموتى بإذن الله، فأنت أحييت شعبا وجيلا وملايين من الناس. الناس الذي أمامه الآن، وآلاف مؤلفة ممن ماتوا، وآلاف ملايين ممن سوف يأتون، كلهم بحياة الله التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. قال: والسبب الثاني في موطن التشريف له صلى الله عليه وسلم، يقول: أنت عبدنا. وإذا ذكاه الله قال: عبدنا. ولذلك يأبى الرسول عليه الصلاة والسلام، يأبى أن يرفع عن درجته. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. أتى أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والأعراب لهم دواهي يأتون بها أكبر من الجبال، فدخل الأعرابي بعصاه في المسجد، قال يا محمد إنا نستشفع بالله إليك ونستشفع بالله بك إلى الله أن تسقينا أو يسقينا الله. واللفظ عند أبي داود وغيره إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويلك ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ثم اعترض عليه صلى الله عليه وسلم، وقال له رجل آخر ما شاء الله وشئت، قال سبحان الله بل ما شاء والله، ما شاء الله وحده، ويحك. وأتى رجل من بني عامر بن صعصعة والحديث صحيح، قالوا أنت سيدنا وأفضلنا وابن سيدنا وابن خيرنا وأطولنا طولا، قال سبحان الله قولوا ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. إذن فالكمال لله والعظمة لله، والإنسان له الفقر والعوز. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تطغوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطغوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وإما إطراء المخرفين من الصوفية أن يرفعوه على منزلته ويقول نحن نحبه، ويقول أحدهم يا جلاء همومي يا جلاء غمومي يا ذهاب بصري يا ذهاب سمعي أو يا بقاء سمعي وبصري، هذا ليس بكلام شرعي. البرعي شاعر اليمن، وهو شاعر مجيد ضريب في الذروة، ولكنه مخرف متخلف في النهاية، يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. من يطيل العثرات؟ الله. من يغفر الذنوب؟ الله. من يكشف الكروب؟ الله. يقول يا رسول الكون يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. هو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، يعني مات ولكنه حي الحياة، الله أعلم به حياة برزخية لا تأكل جسمه الأرض، ولكنه لا يرفع الحوائج في قبره إلى الله، ولا يغيث الناس، ولا يشفي المرضى، ولا ينجح الراسبين، ولا يقضي الدين عن المدينين، ولا يقرب بين المتباعدين، وإنما يفعل ذلك الواحد الأحد. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والبوصيري له قصيدة نهج البردة، ليست نهج البردة نفسها من أحسن القصائد إي والله، لكنه كدرها وأساء في آخرها إساءة بليغة، وإلا فاستطلعها باستطلاع عجيب، وأتى بأبيات مليحة جد مليحة، يقول أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من أظمي. إلى أن يقول بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. لكن أساء، ليته استمر على هذا الحسن والإشراك والإبداع، لكنه أتى في الأخير قال فمن علومك فإن من حسنك الدنيا فإن من حسنك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، يقول أنت من وجودك أوجد الله الدنيا والآخرة، ومن علمك جعل الله اللوح المحفوظ والقلم. إن لم يكن في مقامي آخذ بيدي فضلا، وإلا فقل يا عثرة القدم أو كما قال، وهي إساءة، فلا يغفر الذنوب إلا الله ولا يكشف الكروب إلا الله. إذن هو عبد يجوع كما يجوع الناس، ويضمع كما يضمع الناس، ويرغب كما يرغب الناس، لكن شرفه الله بالنبوة فلا ينطق عن الهوى وهو معصوم. ولذلك فرق بين أن نقول عبد كبعض الناس يخطي ويذنب كما يخطي الناس ويذنبون، لا هو معصوم، ثم لا نقول إنه رسول كذلك لا ليس فيه بشرية، لا. ولذلك لم يجعل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا. لماذا لم يجعله ملكا؟ لأنه لو كان ملكا ما اقتدى به الناس، الناس لو كان رسولنا ملكا وقلت للناس افعل مثل ما يفعل الرسول قالوا ملك هو. فإذا قلت له لماذا لا تصوم كما يصوم قال ملك. لماذا ما تصدق كما يصدق قالوا ملك. فجعله الله بشرا. ومع بشريته الناس الآن يحتجون بعدم أنه رسول صلى الله عليه وسلم. تقول له لماذا لا تفعل كذا قال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وأين نحن لكنه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا مع رفع العتاب منكم أعود إلى قصة الإسرائيلي في أول الكلام. فقال الله عز وجل تدخل الجنة برحمتي أو بعملك قال بعملي. قال حاسبوه. الحساب قبل الدخول والثواب. حساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأتى الملائكة فحاسبوا النعم التي أعطاه الله والعبادة التي عبد في كفة الميزان فوجدوا عبادته في 500 عام لا تعادل نعمة الأظفار. قال الله خذوه إلى النار. قال لا برحمتك يا رب. الآن عرف. فأدخله الله عز وجل برحمته. إذن فلا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الواحد الأحد. يا أيها الناس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تحدى الله العرب من المشركين في القرآن على 3 مستويات بالقرآن كله فما استطاعوا. قال ب10 سور فما استطاعوا. قال بسورة فما استطاعوا. يقول سبحانه وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. هذا بالقرآن. وقال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا بالقرآن. فأخفقوا وفشلوا فما سمعنا أن جاهليا أتى ليعارض القرآن. فقال الله عز وجل أم يقولون افتراه في سورة هود. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فما استطاعوا. فانتقل بهم في سورة يونس. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فما استطاعوا. لكن وجد في القرن 4 والـ5 بعض الملاحدة نعوذ بالله من إلحائهم أتوا ليتحدوا القرآن. سمعوا هذه الآيات فقالوا نحن نأتي بمثله. ابن كلدة الفيلسوف الطبيب دخل بيته وأغلق عليه الباب. قال له تلاميذه كان زنديق نعوذ بالله من الزندقة نعوذ بالله من لعنة الله وغضب الله حوى على قلبه جثمان من إبليس فاسود قلبه. أحد الناس يذكر عنهم ابن تيمية أنه قيل له من الزنادقة ما لك لا تصدق بالقرآن. قال قلبي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال عليك أن تصلي وأن تتقي الله وتستغفر على الله أن يتوب عليك. قال ما أستطيع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أتى هذا ابن كلدة الفيلسوف وقيل الفيلسوف الكندي لأن ابن كلدة طبيب وبعضهم يخلط على هذا لكن تميزه أنه الفيلسوف الكندي. فقال له تلاميذه ماذا تفعل يا شيخنا. هو شيخهم وليس بشيخنا. شيخنا نحن مثل الإمام أحمد مالك الشافعي ابن تيمية ابن القيم. أحمدنا أحمد بن حنبل وأحمد أهل البدعة أحمد بن أبي دواء. لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. فقالوا مالك يا شيخنا مالك اعتزلت. قال أريد أن أكتب كتابا أبلغ من القرآن. ففتح المصحف وهو وحده في الغرفة فوقعت عينه على قوله سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فتوقف ورفع القلم وضرب رأسه وقال نادى وأمر ونهى واستثنى وبين وختم في آية. فأتى ليرد يده فوجد جسمه نصف جسمه قد يبس وشل ولعذاب الآخرة أخزار وهم لا ينصرون. وابن الريوندي الكلب المعسكر كما سماه الذهبي أتى وألف كتاب الدامغ لأنه يهودي ابن يهودية وتدسس على الإسلام في لباس إسلامية مثل ما يفعل بعض الناس يتظاهر أنه مسلم ويريد الخير لكن تراه يطعن في كلامه بالرسول عليه الصلاة والسلام كنازخ الشمس يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أتى الخبيث الملعون فكتب كتاب الدمغ يقول أدمغ به القرآن فدمغه الله في الدنيا والآخرة. أخذاه حتى لما أتته الوفاة أخذ الدود يتناثر من عينيه ومن أنفه ومن لسانه، وأخذ يزوره بعض أهل السنة، قالوا ما زرناك عوادا لكن زرناك شامسين، نشمت بك ونرى نصف الله فيك. وأهل البدعة كذلك أنزل الله بهم بأسا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد كررت القصة لكن لا بد أن تكرر مرة ثانية وثالثة وعاشرة. ابن الزيات وأحمد بن أبي دؤاد ورجل فارس تعاونوا على الإمام أحمد إمام أهل السنة حتى سجنوه وجندوه بالسياط لأنه يريد الحق، فأما الإمام أحمد فالتجأ إلى الله، ما عنده حرص ولا سياط في الدنيا ولا كرابيج، لكن عنده قوة الله. يا غارة الله جدل، يا غارة الله جدل سيرا مسرعة في سحق أعدائنا يا غارة الله. قيل لأحد الصالحين ضربه سلطان على وجهه فدمعت عيناه، قال لأشكونك على من لا يظلم عنده، قال من في الدنيا ومن تشكو في الدنيا، قال أشكوك إلى الله الواحد الأحد، قال متى تشكوني إذا مت، قال أشكوك في الثلث الأخير يوم تذهب الدعوات في الثلث الأخير إلى الواحد الأحد. يقول قيل لعلي بن أبي طالب كم بين التراب والعرش، قال دعوة مستجابة، التراب والعرش لا يقدر بالكيلومترات ولا بالأميال، دعوة مستجابة. آل البرمكي هؤلاء أسرة عباسية سفكوا الدماء وتبجحوا في الأموال وزنوا وشربوا الخمر وتعاملوا بالربا وظلموا الناس، فأتى شيخ كبير السن أخذ ولده وذبحوه، فرفع يديه في السحر في الثلث الأخير اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فأصبحوا في اليوم الثاني، فغضب عليهم هارون رشيد حبيبهم وصاحبهم فذبحهم في الذبيحة، وأخذ كبارهم فجعلهم في السجون حتى جعل كبيرهم في السجن 7 سنوات. يقولون طال شعر لحيته وأظفاره وشعر رأسه حتى دخلوا عليه قالوا أين أنت؟ قال لست في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا ما لك؟ قال ما رأيت الشمس ولا الهواء 7 سنوات. قالوا ما الذي أوضعك في هذا المكان بدل الرفاهية وبدل النعيم؟ بلغ من نعيمهم أنهم أخذوا قصورهم يضربونها بالذهب بموية الذهب، يشيدونها بموية الذهب بماء الذهب، فقالوا فما الذي وضعك هنا؟ قال دعوة ذاك الشيخ في الثلث الأخير. فهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم الإمام أحمد استجاب الله فيها، قال لأحمد بن أبي دؤاد اللهم احبسه في جسمه، اسجنه في جسمه، فشل جسمه حتى عاده تلاميذ الإمام أحمد، قال يا ابن أبي دؤاد ما أتيناك عوادا، أتيناك نشمة بك، فكيف أنت؟ قال أما نصفي هذا فلو وقع عليه لباب كأن القيامة قامت، وأما نصفي هذا فلو قرب بالمقارير ما أحسست به أبدا. وأما ابن الزيات الوزير فغضب عليه الخليفة فجعله في فرن مطبق ثم ضرب المسامير في رأسه حتى خرج نخاعه ودماغه من أنفه، وأما ذاك فتردى وقطعت الأربع في يداه ورجله، غضب عليه سلطان آخر، هذا في الدنيا. ولذلك لا يطلب العون إلا من الواحد الأحد. فالمقصود أنني أتكلم عن أهل الهوى وأهل البدعة ممن يريد معارضة السنة أو القرآن، فأتوا بسورة من مثله، تعالوا بسورة من مثله، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن أي سورة؟ سورة كبيرة أو صغيرة؟ إن أعطيناك الكوثر هل تستطيع العرب أن تأتي بمثلها؟ تقول المعتزلة السور التي تحصل بها الإعجاب هي الطويلة، أما مثل إن أعطيناك الكوثر 3 آيات فلا، وكذبوا. بل أي سورة للإطلاق هنا لا يستطيع العرب ولا غيرهم من الفصحاء أن يأتي بسورة من مثله. ولذلك حقق ذلك ابن كثير وغيره من أهل العلم رحمهم الله أن أي سورة مثل إن أعطيناك الكوثر إذا دعا نصر الله والفتح قل هو الله أحد ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا أبدا. وانظر الآن إلى إعجاب القرآن، القصيدة تسمعها 60 بيتا لا يكون فيها إلا بيت أو بيتين من أحسن ما يكون، وأما غيرها فكذب ودجال وخداع. تعال الآن إلى موازنة، ولله المثل الأعلى ولكلامه المثل الأعلى. نأتي إلى الوصف، يقول سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أليس هذا وصف حقيقي متعقل ثابت ما فيه عوج ولا كذب ولا تمويه؟ إي والله. يقول سبحانه وتعالى في الوصف الآخر والنخل باسقات لها طلع نضيد، لكن جمال في الأسلوب، ما قال طويلات، قال باسقات، باسقات لها طلع نضيد، ما قال جيد ولا طيب لكن نضيد. تعال الآن إلى الشعراء، يقول بشار بن برد يصف الجيش: كأن مزار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. كذب على الله. ما كان هذا؟ ذلك الأعرابي يصف النخلة، المرأة بالنخلة، ويصف وجهها بالقمر، ويصف بنتها بالغزال، ويصف الكف بشيء من الوجيه إلى غير تلك الأوصاف، كذب وخداع. ولذلك سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والله عز وجل إذا أورد التهديد في القرآن اشعرت الأبدان، وإذا أتى بالنعيم وصف النعيم ارتاحت القلوب إلى نعيم الواحد الديان، وإذا ذكر الموت أبت العيون، وإذا ذكر الدنيا وآياتها أتى بالعجب العجاب، وإذا وصف الحدائق والبساتين أتى بشيء تسيل له المقل عجبا وتندهش له العقول. فسبحان من أنزل هذا القرآن. قال: وادعوا شهداءكم. من هم الشهداء؟ قال ابن عباس: آلهتكم. تعالوا بالأصنام والحجارة، تعالوا بالأوثان والتخلف، تعاونكم في الصور، تعاونكم في الاتيان بمثل هذه الآيات. أنا سبق في أول جلسة من جلسات التفسير أن ذكرت كلاما لسيد قطب جيد، يقول: كلام الله عز وجل ولله المثل الأعلى، والقرآن كلام، وكلامنا نحن كلام، كلها من حروف. أنت تقول محمد علي سعيد والقرآن فيه هذه الألفاظ كلها من الحروف. قال: ولكن الفارق مثل ماذا؟ مثل هذا التراب، خلق الله من هذا التراب الإنسان، فالإنسان يشابه القرآن لأن القرآن من الكلام الموجود والإنسان من التراب الموجود، والإنسان يأتي ما يستطيع أن يصيغ من التراب إنسان فيأتي فيصنع الخزف ويصنع الأواني ويصنع السحاب ويصنع الأباريق. فهذه الأباريق والأواني والخزف مثل كلامنا نحن، والإنسان مثل كلام الله عز وجل، وأصل المادة واحدة. ولذلك يتحدث الله فيقول ألف لام ميم، هذه الحروف تعالوا بمثلها، هذه المادة والخام موجود اصنع مثلها، لكن ما استطاع. وادعوا شهداءكم، قيل آلهتكم، وقيل شهداءكم أعوانكم وأذنابكم وأقسامكم وأقدامكم وعملاءكم ومن يسير في مسيرتكم ومن يجلس معكم في ظلام الليل ومن يؤزكم بالكلام. تعالوا أنتم وكل عميل على وجه الأرض وكل ذنب وكل ملحد، وتعالوا بآية أو بسورة من مثل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: من دون الله إن كنتم صادقين. كيف نقف عند إن كنتم صادقين؟ قصدي بالمعاني. قيل: إن كنتم صادقين أنه ليس من عند الله وهو المذهب الصحيح فتعالوا، ما دام أنكم تقولون أنه ليس من عند الله هذا القرآن فتعالوا بمثله. إن كنتم صادقين فتعالوا بمثله. وقيل: إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثله، فها المادة معكم والكلام موجود فتعالوا بمثله. وخسروا وخسروا وخابوا، ما استطاعوا ولا فعلوا. قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. معجزتان اثنتان. أولا، المعجزة الأولى: فإن لم تفعلوا أعجزهم الله أن لا يأتوا بمثل القرآن أبدا ولا يستطاع. والمعجزة الثانية قال: ولن تفعلوا. قال أهل العلم: تحداهم الله بالقرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور، ثم قال لهم في نفس القرآن: ولن تفعلوا. وبالفعل قال هذا الكلام بقوة، وورد هذا بغير خوف وبغير جزع وهلأ. وفي الحقيقة ما مر في التاريخ تحدي للقرآن والحمد لله، ولا استطاع أحد أن يتحداه ولا يأتي بمثله. وهذا معجزة أخرى أن يقول الله ولن تفعلوا فما فعلوا. والمعتزلة يقولون إن التحدي في القرآن والإعجاز إن الله كتب على الناس أن لا يستطيع أن يأتي بمثله، ولو لم يكتب عليهم لاستطاعوا، وقد كذبوا، بل لا يستطيعون، ما استطاع أبدا. يقول إنه في القدر أن الله منعهم أن يأتوا بمثله، ولكن باستطاعتهم أن يأتوا مثله. لا لا والله لا يستطيعون الإتيان بمثله أبدا. يقول الأصمعي: خرجت في البادية فرأيت أعرابية فأخذت أقرأ. وفي بعض روايات هذه القصة وقال سمعت أعرابية قارئا يقرأ، يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه فيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هي ما تدري هو قرآن ولا لا، عجوز عربية بدوية. قالت سبحان الله كلام من هذا؟ قالوا وماذا تريدين؟ قالت أتى بأمرين وبالنهيين وبشارتين، كلام من؟ قالوا كلام الله. يقول سيد قطب الظلال ركبت أنا وبعض الصحبة من الإخوة يعني من مصر من الشباب يريدون أوروبا فأبحرنا في سفينة. قال ومعنا بعض النصارى. قال وحانت بنا صلاة الجمعة فرأيت النصارى قاموا في طقوس تعبدية يتعبدون. قال فأخذتني الحمية الإسلامية والغيرة على الدين فجمعت زملائي وقلت صلي بكم الجمعة في السفينة ليرانا النصارى. قال فقمت فألقيت خطبة. قال ومعنا امرأة غزلافية، هذه ذكر قصة في الظلال، هذه ذكر قصة في الظلال، معنا امرأة غزلافية من غزلافية حرت من تحت ومن حرب تيتو. قال فأخذت تنظر إلينا وتسمع الخطبة، لغتها ما تعرف من العربية حرفا واحدا. فأخذت تنظر. قال وأديت الخطبة ثم نزلت فأديت الصلاة وقرأت في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فلما سلمت وإذا دموعها على خديها. فتقول للترجمان سله كلام من هذا الذي صلى به؟ قال سيد قطب أخبرت الترجمان أنه كلام الله، فانشدهت وزاد بكاءها بكاء. قال ولم تمكننا الفرصة أن نوصل لها الدعوة وأن نخبرها بالإسلام، فانظر إليها يقول غزلافية لا تزيد حرفا واحدا وسر القرآن إلى شرايينها وصل إلى قلبها. ويقول هو في سورة النجم، ولكم من تراجعها في سورة النجم في المجلد السادس، يقول كنت أسمر أنا ورفقة معي بعد صلاة العشاء في القاهرة. قال وفجأة سمعنا صوت الرادو يرتفع بصوت مقرئ يقرأ في سورة النجم. قال فسكتنا ننصت. الرادو هذا المذياع من صوت من عند جارهم. فأنصتوا. قال سيد قطب فأما أنا فسافرت روحي، وهو يجيد عيشته سيالة قلمه سيالا بديع. قال ما روحي فسافرت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في رحلته، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قال ففارقت الجلاد. وهذا من باب قول ابن تيمية إذا جلست مع البطالين فسافر بروحك واترك جسمك معهم، أما الجسم موجود وأما الروح فسافرت إلى بارئها دعها فإن معها سكاءها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. قال ثم أتاني التأثر وقد رفع المذيع أو القارئ صمته، فأتاني التأثر. قال فحاولت أن أحدث عن زملاء التأثر فبكيت. قال فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، قال والله تحول إلى هزة عضلية في جسمي، ما قدرت أن أمسك جسمي أبدا. ولذلك انظر إلى هذا الكلام في الظلال، كأنه كلام رجل دخل الجنة ثم أتى يكتم من الجنة. ولو أن لنا كطلبة علم ملاحظات على الظلال والعصمة لكتاب الله عز وجل في بعض الصفات وبعض المواقف، لكن الكتاب عجيب، الكتاب فيه دفعة قوية وفهم وعمق وأصالة، فرحمه الله رحمة واسعة، ولا يعفيه من أن ينتقد من كثير من العلماء خاصة في بعض المسائل، وهذا أمر له مجال آخر وبسط آخر. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يا أيها الناس اتقوا النار. يقولون التقوى وردت في القرآن باتقاء الله واتقاء اليوم الآخر واتقاء النار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. التقوى هي أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. يقول الشاعر سقط النصيف، هذا النابغة الذبياني، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هذا حياة جاهلية، حياة الربابة والعزف على الموسيقى، لا ما كان فيها قرآن ولا كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، حياة الضياع والهيام. يقول سقط النصيف ولا بأس بالاستشهاد بهذا فإن فيها ملاحة وظرف وشيء عجيب من شعر العرب. يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، فاتقتنا جعلت بيننا وبينها وقاية. ولذلك تعريف التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وعرفها بعض أهل السنة كابن تيمية قال هي أن تعد المأمور وتجتنب المحذور وتصدق الخبر. وقال بعضهم ونسب إلى علي بن أبي طالب وكلماته لها طعم إلى القلوب، قال هو الخوف من الدنيا والعمل بالتنذير والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود التقوى هي أن يطاع سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال بعضهم التقوى أن تعمل الحسنة على نور من الله تريد ثواب الله، وأن تترك السيئة على نور من الله تخاف عقاب الله، إلى غير تلك التعريفات. لكن هنا من نوع آخر قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، انجوا بأنفسكم، خافوا الله، ادخلوا في الدين، أسلموا لله، ما دام عجزتم عن معارضة القرآن فلماذا لا تسلمون؟ ومعجزة رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. ما هي الحجارة؟ قالوا الكبريت الأسود، حجارة الكبريت الأسود. قالها كثير من المفسرين أنها الكبريت الأسود الذي تحرق به النار، وهو من أشد هيجان وأشد حماسا وتلهبا، حتى يوم بلغ العلم هذا الحديث ذروته أصبح أكبر المصانع بالعالم، مصانع الاحتراق وإذابة الحديث تستخدم الكبريت الأسود. ولذلك النار تشعل لكن كبريت لا كبريتنا، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحج غير نسائها. فنعوذ بالله من نار وقودها الناس والحجارة. حتى يقول بعض المفسرين سبحان الله يقرن الناس وهم لحم ودم وعصب وجلد وعين وسمع وبصر، وهم مضغة يقرنون بحجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تعي. هذا من أشد الإهانات. قال سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، قيل يوقدها الله بالحجارة، وقيل يدخل الحجارة مع الناس من قلة المبالاة بهؤلاء الكفرة. أناس لا ينقذ، رجل أعطاه الله سمعا وبصرا وقلبا ثم لا ينقذ نفسه من النار، أليس كالحجر؟ بلى. رجل لا يعرف طريق الخير مثل الحجر، لكن لا حياة له، له سمع ما يسمع، وله بصر ما يبصر، وله قلب لا يفقه به. ولذلك جعل الله منزلته كمنزلة الحجارة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام لا عقول لها تكليفية، وأما هم فؤوس العقول ثم تردوا أشد من الحيوان والبهائم، نسأل الله العافية والسلامة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والحمد لله هذه فيها بشرى وفيها إنذار. أعدت الكافرين، قيل الحمد لله الذي قال أعدت الكافرين ولم يقل أعدت للناس، وقالوا الحمد لله الذي قال في سبأ وهل نجازي إلا الكفور، ولم يقل هل نجازي إلا الناس. فإن الجزاء الذي يستحقه الكافر، والحمد لله الذي جعلها معدة للكفار، فيا من أعدها للكفار يا واحد يا قهار، نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، نلقاك بهذه الكلمة تنجينا من نار عددتها للكفار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالق الأولى إذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. أعدت الكافرين بشرى لنا أننا مسلمين، صحيح خطائين مذنبين مسيئين، لكن معنا كلمة نتعلق بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنا الصلوات الخمس، معنى الفرائض، ولكننا نساء مرة علينا ومرة لنا، لكننا في الأخير أهل فرائض. حضرت الوفاة عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، فبكى بكى بكى وابنه يرجيه في حسن ظنه بالله، فقال يا بني عشت طباقا ثلاث، كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام فلو مت لكنت من جثى جهنم، وأتيت في الإسلام مهاجرا واستقبلني صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت كان حب الناس إلي، فلو مت لكنت راجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم لعبت بي الدنيا ظهرا لبطن وتخلفت بعده، فليت شعري هل يقال بي إلى النار أو إلى الجنة، ولكن عندي كلمة حاج لنفسي بها عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الكلمة لا تكفي إلا بالصلاة والفرائض، وإلا فقد يقولها المنافق والكافر، لكن مخلصا من قلبي معناها مصليا صادقا مع الله. أعدت الكافرين، فالحمد لله الذي أعدها للكفار، والحمد لله الذي جعل المسلم ينجو برحمة الله عز وجل من النار، فإنه الواحد الغفار. ولعلمكم يا أيها الأخيار الأبرار، إن من المسلمين من أهل الكبائر من قد يدخل النار لكنه لا يخلد في النار، لكن قولوا لي بالله من يستطيع منا يوما واحدا شهرا، سنة، 100 سنة، 1000 سنة. فلا إله إلا الله لحظة واحدة لا يصبر عليها الإنسان. ذكر ابن تيمية في الفرقان أن الحنفة بن قيس كان إذا قام من الليل يصلي كان يضع يده أو أصابعه على النار فيحرقها في الليل ويقول ذوقي قبل نار الآخرة ويبكي، وهي نار سهلة، هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، وغمست في البحر حتى طفئت وأصبحت نار يوقد عليها. فأنقذوا نفوسكم من النار بالفرائض، وأنقذوها بالتوبة النصوح، وأنقذوها بإصلاح قلوبكم وبيوتكم، عل الله أن يرحمنا وإياكم. ثم اسمع، اسمع إلى أهل الإيمان بعد أهل الكفر وأهل الزيغ والنفاق والطغيان. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من المبشر؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول قم بشر هذه الأمة، بشر المصلين في جنح الليل، بشر العابدين الصادقين، بشر الناصحين، بشر الذي رأى الحرام فغض بصره، وبشر الذي سمع الخنا فصد بسمعه، وبشر الذي رأى الحرام فرفض أكله ورفض شربه ولبسه، بشره بجنة أو بجنات تجري من تحتها الأنهار. الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر ومنذر، بشيرا ونذيرا، لكن إذا أتى التخويف قال له الله إنما أنت منذر، وإذا أتى النعيم قال مبشر ومبشرا ونذيرا، وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فيقول إنما أنت منذر، وهنا يقول بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفيه رد في هذه الآية، رد على المرجئة، وهي طائفة الابتداعية تقول يكفي الإيمان بلا عمل، يكفي الإيمان بلا عمل، وهذا خطأ وكذب على الله. يقول يكفي النطق قصدي والاعتقاد بدون نعم الإنسان ولو ما صلى فهو مؤمن. لا، وعملوا الصالحات، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعمل الصالحات كثير يحتاج إلى بسط وعرض طويل طويل، لكن من الصالحات ألا تتكاثر في كل فعل صالح تفعله، تبسمك في وجه أخيك على قلة صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، صلح وإصلاح، نيتك أن تقوم الليل ثم لم تقم عمل صالح يكتب لك، أن توكي بإنائك في إناء وتصب من إنائك في إناء المستقي صدقة. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. الذين آمنوا 3 أقسام: سابق ومقتصد وظالم لنفسه، وسبق بيان ذلك. فالسابق مثل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين فعلوا الفرائض والنوافل وتركوا الكبائر والصغائر. والمقتصد هو الذي فعل الفرائض ولكن ما أتى بالنوافل، بقصدي بالمستحبات، وترك الكبائر ولكن يأتي بالصغائر. والظالم نفسه من ترك بعض الواجبات وارتكب بعض الكبائر. فالظالم قد يدخل إلى النار ولكن يخرج برحمة الله لأنه موحد، وقد تدركه شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أو رحمة أرحم الراحمين. أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، جنات جمع جنة، وما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. لواحد منهم بدت أساوره، أضاءت الدنيا له أو ذبره، لهم من الحرير أدنى ملبس، استبرق فيها وخضر سندسي، صفوفها 20 بعد الحمع 100، أما 80 فمن ذي الأمة. الشجرة الواحدة كما في صحيح مسلم يطوف الراكب المجد بها 100 عام لا يقطعها. في الجنة 4 أنهار فجاجة، نسأل الله أن يرينا تلك الأنهار ولا يحرمنا تلك الشرب من تلك الأنهار، وأن يدخلنا برحمته وهو الواحد الغفار برحمته لا بعملنا، فإننا مسيئين بعيدين من تلك الدار. نهر من ماء غير آس لم يتغير بل هو سجاج، يثج حلاوة وخيرا وبرا. ونهر من عسل مصفى ما يشوبه شعبة، ونهر من لبن لم يخلطه شيء، ونهر من خمر لذة للشاربين ليس في صداع ولا ذهاب للعقل كخمر الدنيا. قال أهل العلم هذه الأنهار 4 تطوف في الجنة جميعا، ولكل إنسان في الجنة أنهار خاصة، هذه الأنهار العامة، أما الأنهار الخاصة فهي لكل إنسان. وأدنى أهل الجنة منزل أقلهم من يملك من الدنيا كما في الصحيح المسلم مثل الدنيا 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال الدنيا. تفكر في الدنيا، ذهب الدنيا وفضة الدنيا وقصور الدنيا وبساتين الدنيا، في الجنة 10 أمثال الدنيا، لكن والله لموضع صوت في الدنيا خير من الدنيا وما لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. أما شجرها فيتدلى، إن كنت قائما ارتفع الغصن حتى تناله أنت قائم، وإن كنت جالس قطوفها دانية أساك الغصن وأنت جالس، وإذا اضطجعت أساك الغصن وأنت مضطجع. لا تهتم، لا تحتزع، لا تحزن، لا تغتم، لا تنفر، لا تجوع. لا يأتيك مما يأتي الناس في الدنيا من الغائط والبول والأذى والقذى، لا والله. هل فيها شمس؟ قال بعض أهل العلم أما جوها فكما كالجو الصحر الصافي قبل طلوع الشمس في الفجر، هذا الجو الزاهي البهي، هذا جو الجنة. أما لحمها فهو طير مشوي مما يشتهوه الناس وفواكه متعددة الأنواع، سوف يمر معنا هذا. أما أسرتها فحدث ولا حرج. للإنسان المسلم المؤمن 72 حورية، وقال بعض أهل العلم في الأحاديث زوجتان، وكل حورية وكل جارية جرى مخ ساقها من وراء العظم. فأعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والطير تهفو على الأغصان عاكفة تسبح الله طورا في نواحيها. ولذلك لا نعيم في الدنيا أبدا بالمقارنة مع تلك، وهذه الحقائق لابد أن تفهم اليوم. قال رجل الحسن البصري أشكو إليك بطني، قال ماذا فعل بطنك؟ قال إن شبعت كظني وإن جعت آلمني. قال التمس لك دنيا أو أرضا غير هذه الأرض، أرض لا تلائمك، يعني الجنة. وقال الحسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا، لقد بقي المؤمن مهموما مغموما ولا فرج له إلا دخول الجنة. ولذلك رأى رؤيا الصالحون في الجنة، ولا بأس أن نذكر بعض ذلك. ذكر ابن كثير من الإمام أحمد رؤي على كرسي من زبود، فقالوا ما فعل الله بك؟ فقال آية من القرآن. ورؤيا مالك كذلك، كيقول الذهبي على ناقة من نور وهو يطير بها في سماء الجنة. ولكن الشهداء أعظم وأعظم وأحسن وأحسن. فيا أخي اجعل لك منزلا هناك، وإذا أتاك من الفقر والعوز ولم تجد سعة في هذه الدنيا فاعلم أن السعة هناك، واعلم أن ما فاتك في الدنيا سهل. بيت الدنيا يفرق، وزوجة الدنيا تفارق، ومال الدنيا يذهب، وصحة الدنيا بعدها السقم، فوالله لا راحة فيها. والمغرور والمخذول والذي لا يملك مشكة من عقل هو الذي قدمها على الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. قال جنات تجري من تحتها الأنهار، كيف تجري؟ قال تجري من تحت قصورها. وللأنهار الجنة حفيف في الآذان عجيب، ويخرج أهل الجنة كما حقق ابن القيم إلى سوق من أسواقها، فتزور رياحا تهب بكثبان المسك، كثبان المسك في الجنة تأتي به فتهبه فتدخل في ثياب أهل الجنة، فيرعودون إلى زوجاتهم فيقولون والله لقد ازددتم حسنا إلى حسنكم ونعيما إلى نعيمكم. وجلسة أهل الجنة يوم الجمعة يوم المزيد، فيرون الله الواحد الأحد رؤية حقيقية، وهي أعظم المنازل، وهي يوم الزيادة. نسأل الله ألا يحرمنا تلك النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأول ما توضع الكراسي للأنبياء والرسل، ثم للشهداء، ثم للصالحين، ثم يجلس الناس على كثبان المسك والزبرجد، فيتجلى الله له ويكلمهم ويكلمونه. فهناك قم بالحب طريقا منشدا، إذ سوف يكشف دون الأستار. فنسأل الله أن يرينا وأن يطعمنا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وفي الجنة زيارة الصالحين، تزور محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وأمثالهم وأشرابهم. فاجعل لنفسك منزلا هناك، لأنك إن لم تفعل ذلك في الدنيا فإنا نخاف أن يحال بيننا وبتلك المنازل. نسأل الله العافية. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الأنهار. للفائدة، ثياب أهل الجنة يقولون من أكمام في الشجر، تطلع الشجرة فتأتي بأكمام الثياب بزا وقماشا فيلبسون، وهي مفصلة جاهزة عليهم. وعرقهم المسك، ومجامرهم الألوة، والواحدة منهم لو أشرقت على الدنيا لأظلمت وكسفت الشمس من نورها وبهائها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بعد الأذان نكمل بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. في هذه الآية أو المقطع مسائل. أولها كلما رزقوا منها من ماذا؟ من الجنة. من ثمرة يقولون من أي طلع من طلع الشجر الذي يؤكل وفي كل ما في الجنة يستفاد منه. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل ماذا؟ لأهل العلم رأيان. الرأي الأول قالوا في الدنيا، يقول رزقنا هذا في الدنيا، هذا الثمر الذي أعطيتمنا في الجنة في الدنيا، فيقول تقول الملائكة ذوقوا فإن اللون كاللون والطعم غير الطعم. هذا نظر. والنظر الصحيح هو الثاني، هذا الذي رزقنا من قبل، يقول قبل قليل أعطيتمنا هذا أكلناه فكيف تعيدون لنا هذا؟ قالوا اللون واحد ولكن الطعم مختلف من كثرة ما جعل الله فيها من العجائب ومن الألوان. ومن العجب أن جعل اللون واحد ولكن يذوقونه فإذا الطعم مختلف تماما. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يقول سبحانه وتعالى أعطوا هذا متشابه يشبه هذا هذا ولكنه يختلف في الطعم ولو اتفق في اللون. والمتشابه يتفق من بعض الوجوه مع المشبه به، المشبه يتفق مع المشبه به في بعض الوجوه ولكن يختلف من وجوه أخرى، فلله الحكمة البالغة. وورد عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الرمان ذكر في الجنة وهو في الدنيا، لكن والله إلا الأسماء فحسب. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في صلاة الكسوف فتأخر خطوة ثم تقدم خطوة فقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة ورأيت عنقود عنب فيها فأردت أن أخذه، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا ثم تكعكعت. ورأيت النار ورأيت عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وأدخل الأصنام جزيرة العرب. ورأيت في النار امرأة تعذب في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها يعني حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وللفائدة يا أيها الإخوة، فاتني مسألة استدل بها العلم في قوله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين في الآية الثالثة على أن الجنة والنار موجودتان الآن وهما مخلوقتان الآن. والجنة مما علم أنها في السماء، والنار الله أعلم، ولكن قالها العلم هي في سجين تحت الأرض. ولكن على كل حال هما موجودتان باقيتان مخلوقتان الآن لا فناء لهما، والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. وهذا قول أهل العلم وهو قول مسند من الكتاب والسنة، ولا تفنى للجنة ولا النار. فليسأل الله أن يجعلنا من سكان الجنة. فيقول سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، إذن من قبل قليل في الجنة لا في الدنيا، هذا الراجح. وأتوا به متشابها أي أعطوا هذا الثمار متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم بعد نعم تترى. أزواج مطهرة ولم يقل أزواج ويسكن، وإنما قال مطهرة، قال قتادة من الحيض والنفاس والبول والغائط والبصاق وغير ذلك. ووردني سؤال في هذه الأسئلة من بعض الأخوة يقول نحرج من النساء كثيرا إذا ذكر النعيم للرجال في القرآن ما تذكر المرأة. أقول يا أخي المرأة لها نعيم كنعيم المؤمن في الجنة، المرأة المؤمنة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والمرأة الصالحة يتزوجها زوجها الصالح الذي تحبه في الحياة الدنيا. ولكن أهل العلم اختلفوا في مسألة، من تزوج زوجات ثم فارق بعضهن قالوا يخير يوم القيامة فيما يحب في من زوجاته، وإن أخذهن جميعا فله ذلك، والتي ليس لها زوج كانت لم تتزوج في الحياة الدنيا أو مات زوجها عنها أو فارقها إما أن ينشئ الله لها سبحانه وتعالى زوجا لها وهو الصحيح من الجنة لتتنعم كما يتنعم الرجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهذا النعيم. فإن نعيم تشعر أن وراءه انتهاء ليس بنعيم. لو قيل لك اجلس في هذا البيت 10 سنوات تنعم ثم يضرب رأسك في السوق وتقتل، والله ما تحس بالنعيم. لو قيل لك اجلس منعما سعيدا سنة ثم تقطع تقطيعا ليس بنعيم، وإنما يقال لك وهم فيها خالدون. فيا من سعى ل60 سنة و70 و80 و100، ما هي الحياة؟ نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة مرة حلا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. الإمام أحمد يقدم له المال من السلاطين والخلفاء في قطن في أكياس من الذهب والفضة، فيقول لا، ما يجد كثرة الخبز، وهو إمام أهل السنة والجماعة، يحفظ 1000 حديث. قالوا ما لك لا تأكل، أما تجوع مثل ما يجوع الناس؟ قال طعام وطعام وأيام قلائل وشراب وشراب، ثم نرتاح إن شاء الله. وبالفعل أرتاح راحة ما بعدها راحة إن شاء الله. وقال الحسن البصري سبقنا التجار بأموالهم وقصورهم، قال نأكل ويأكلون ونشرب ويشربون وننظر وينظرون، يعني ينظرون في قصورهم وننظر نحن في قصورهم، ثم نترك ويحاسبون. يقصد في المال وإلا في الحساب على الناس، لكن هذا الحساب. وكثير من الصالحين كإبراهيم بن أدهم جلس يأكل خبزا على رصيف في ليلة شاتية، قالوا أنت زاهد الدنيا إبراهيم بن أدهم وأنت في هذا؟ قال والله إنا في عيش لو علم به السلاطين لجالدون عليه بالسيوف. ويقول ابن تيمية إنها تمر بالمرء بالقلب خطرة أو فرصة أو لحظة، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. فسجدة في مجلس واحد أفضل من الملوك الملوك، سجدة أو تسبيحة أو ركعتان واطمئنان القلب والوصول إلى الله الواحد الأحد ومعرفة الطريق إليه سبحانه وتعالى، هو الملك الذي ما بعده ملك أبدا. وهذا لها قصص، لو طال الوقت كنا عرضنا لبعض قصص الصحابة والسلف الصالح منهم، وإنما نقول وهم فيها خالدون. إذا قيل خالدون فهو خلود أبدي سرمدي وليس له منتهى، وهذا هو النعيم الذي لا يدرك غوره. فالذي يطلب منا وهو المطلوب من القرآن قبل أن نعرف الفاعل والمفعول به والحال والتمييز، أن نعرف ما هو حظ قلوبنا من القرآن وما هو حظ القرآن من قلوبنا، وأن نأتي إلى أمراض هذه القلوب فنضع عليها دواء القرآن وبلسم القرآن وعلاج القرآن عل الله يشافينا. فإن قلوبنا أصبحت مرضى، والمرض للفائدة في القرآن ذكر على 3 أضرب. يقول سبحانه وتعالى مرض الجسم وإن كنتم مرضى وعلى سفر، وكم مرض القلب على 2. يقول سبحانه وتعالى في مرض الشك والشبهة والنفاق، ومرض التكذيب بالرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال في مرض الشهوة وحب الفاحشة ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن فما هو العلاج؟ العلاج القرآن، العلاج الذكر والدعاء والتسبيح، العلاج الصلوات الخمس جماعة، العلاج التوبة النصوح. كيف مثلا لو خرجنا، وهذا معلوم أن نستسقي وندعو ونرفع كفنا، لكن أما أكلنا الربا؟ أما فشل بنا؟ أما ماد الغنى؟ أما كثر الكذب؟ أما عق الوالدين؟ أما قطعت الأرحام؟ فنعود من المصلى ولا قطرة. جفت الآبار وانقطعت الأمطار وذبلت الأشجار وذهبت الأزهار ونشكو حالنا إلى الواحد القهار. لكن علينا أن نقوم بالإصلاح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما تكون في الدنيا نفسي نفسي نفسي نفسي في الآخرة. لو قام كل منا بحكمة وبعقل وبروية وبلين وحسن خلق وأرشد، وقدم إلى المجتمع كلمة ونصح، كنا والله في خير أحسن خير. كم في هذا المسجد بهذه الجلسة؟ لو تبرع كل واحد منا أن إذا مر بالسوق أن يقول كلمة حسنة، يرى امرأة متبرجة فينهاها، يرى رجلا يروج للشريط شريط الأغنية المادنة الخليعة ينهاه وينصحه بتقوى الله، يرى مجلة خليعة تباع في الأسواق ينصح صاحبها، يرى المرابين ينصحهم، يرى من يروج للزنا، من يعق والديه، من يقطع رحمه، كان تكرر على العصاة كثير النصف، وكان تكرر عليه في اليوم الواحد 10 فينتنبه. تمر به أنت فتنصحه، أمر به أنا فأنصحه، الثالث الرابع الخامس سوف ينتبه. لكن ترى رضينا بكثير من المنكرات وستتر، وقلنا للدعوة أناس وأهل العلم مسؤولون عن هذا، وأنت والله لا تبرأ ذمتك حتى تقدم كلمة وتنصح وتوجه. وأنت لا نقول ضارب الناس ولا شاتم الناس ولا سب الناس ولا هد بيوت الناس، ولكن نقول لك خذ الناس إلى الجنة، أنقذ الناس من النار، بصر الناس بطريق الواحد الديان سبحانه وتعالى، وهم سوف يستمعون لك إذا علموا منك الإخلاص والصدق. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيا أيها الإخوة، لا يفوتني في هذه المناسبة التنبيه لأن نستفيد من هذه الدروس ومن سماع آيات الله عز وجل، ولكن أتوجه إلى الحي القيوم بأسماء الحسنى، وأتعلق بكل اسم له وبكل صفة مثلى له سبحانه وتعالى، أن يرحمني وإياكم وكل مسلم رحمة عامة ورحمة خاصة، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا ومحبة له ولرسوله، وأن يطهر قلوبنا من الشك والريبة والنفاق والكفر والمعصية والفاحشة، ونسأله فتحا مجيدا وتوفيقا وحظا سعيدا وبصيرة وفقها في الدين، ونسأله رحمة عامة وخاصة، ونسأله ممن جعلنا من أن يجعلنا من المؤمنين الذين عملوا الصالحات الذين تجري من تحتهم الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.